اليوم إن شاء الله سنأخذ المطلب الرابع فقط، ثم نتكلم عن الحديث سريعا ونفصل فيه الأسبوع القادم. يقول المطلب الرابع: الأمر النبوي برواية الحديث وإسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على تعليم العلم وحمل هذا العلم وأيضا نشره بين الناس، والناس في العلوم أصناف: ناس يحفظون، وأولاد يفقهون ويفهمون، وأولاد جمع الله لهم بين الخيرين، بين الحفظ وبين الفقه والعلم. الذين يحفظون يفوزون بقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهنا النظارة في الدنيا مع الفوز بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الناس طلع على النبي وسلم هو الذي يفوز بشفاعة النبي كما بينا الأسبوع الماضي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحث الأمة على سماع الحديث وحفظ الحديث، وإن كان لا يعلمه وإن كان لا يفقهه وإن كان لا يفقهه. ولذلك قالوا الإمام أحمد للإمام أبي حنيفة، وهو العظيم عظيم القدر وما كان يستهينه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر الفقه عنده أكثر المسائل الفقهية عند الإمام أبي حنيفة كانت إيش؟ في القياس وبالرأي. لما؟ قل أيها الكوفي البصري العراقي، لما كان أكثر فقه الإمام أبي حنيفة الرأي؟ أنا سأجيبك وأنت تصوب أو تخطئ ثم تأتيني بالإجابة الصحيحة بالأمثلة. أقول أولا: استهان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم رأيي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: كان يفعل ذلك للكذابين الوضعين في هذا المكان الذين يكذبون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ أكمل. إذا أجبت الإجابة الثالثة فأكمل. نعم وأكمل. لما في شيء ثاني؟ في شيء ثاني. الكذابون جعله لا يأخذ منهم الحديث. الأمر الثاني عنده أصول صحيحة، لكن الأمر الثاني الذي جعله وجره للقياس مستجدات المسائل، وقوع مسائل كثيرة، وأهل فارس عندهم كانوا يدخلون عليهم المسائل، فما كان يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي، فكان يقيس كما قال الأخ الكريم أصوله صحيحة، فكان يأخذ هذه الفروع المستجدة ويردها للأصول فتنتج عنده المسألة الفقهية بنتيجتها. وكان صاحب عقل الرارح رضي الله عنه الرارح كان يقول عندما قال: إلزموا أهل الحديث. أبو حنيفة يتنطع المتنطعون يقولون أبو جيفة، ويتنطع المتنطعون يسبون في أبي حنيفة. أبو حنيفة يسب، حرام على الناس أن يترفع هذه المنزلة، حرام على الناس أن يعرفوا أقدار علمائنا. الرجل ما كان يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضعيفا في الحديث، ضعيفا في الحفظ. قل ذلك، قاله الذهبي وقاله غيره، لكن هل سب في أبي حنيفة؟ والشافعي يقول الفقهاء عيال على ابي حنيفه: ابو حنيفه لولا مكانته عند ربي جل في علاه والعلم من اخلاص قلبي ما جعل الله له المكانه العريضه بين اهل العلم. ابو حنيفه دخل على الثوري امير المؤمنين في الحديث، دخل ابو حنيفه على الثوري فقام وهو في مجلس التحديث امام الطلبه الذين يمجلونه، قام فاندهش طلبه العلم، انكروا على الثوري بعد المجلس: كيف تقف لهذا؟ فقال ابو حنيفه: الا اقف له؟ قال: ان لم اقف لعلمه، وهو يعلم دقه نظر ابي حنيفه في العلم وفي الفقه، قال: ان لم اقف لعلمه وقفت بسني اجلالا وتعظيما لابي حنيفه. ثم ياتي رجل لا يعرف شيئا عن دين الله جل في علاه ولا يتعلم علم الحديث الا سنه واحده، ثم يسب في ابي حنيفه بهذه الطريقه، لا يصح والله. هذا نزول لا يمكن ان يرضاه احد، ولحوم العلماء مسمومه، وايه الله في منتقصيهم معلومه. فابو حنيفه نفسه يقول: الزم الحديث. قالوا: راينا الذين يكتبون الحديث، هذه ايضا النغمه اللي احنا عايشين بها الان. راينا الذين يكتبون الحديث لا يعملون به، يقولون الكتب القصير يقصرون ثم يسرقون، رايناهم يمتحون ثم يفعلون كذا وكذا. ما لك ولهم؟ ايفعلون الحق ام لا؟ قل الحق، افعل به، وان لم يفعل هو به يتردى الى هوة صحيحه، يعذب عند ربي جل في علاه، يكون منافقا عند الله جل في علاه، لكن جاءك بالحق فخذه. فقال: الزموا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا ابا حنيفه، يسمعون الحديث ولا يعملون به، ماذا يقول؟ قال: سماعهم للحديث عملا به. لو سمعوا الحديث هذا عمل، كذا. وما هو العمل؟ حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسهم، ثم جاء غدا طريقا لامثالنا ليتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به. لان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي ولم يفقهها، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه الى من هو افقه منه. ولذلك المرحله الثانيه هو فقه الحديث كما قال شيخ الاسلام: اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: اثبات سنده وفقه متنه، وفقه المتن هو راس الامر. ولذلك كان عمر يقول لابي موسى: الفهم الفهم فيما ياتيك. الان في عصورنا وضبط الكتاب موجود دون ضبط الصدر، فالفهم هو كل العلم. لي ان اقول ذلك؟ لان العلماء قسموه قالوا: ان لم يكن الفهم كل العلم فالفهم شطر العلم لحفظ الصبر. الان انت تستطيع ان تكون من الحضره، لان الحفظ اكمله حفظ صبر وحفظ هل حفظ الكتابة وضبط الكتاب موجود؟ الكتاب عندك؟ تريد البخاري ومسلم الكتاب عندك؟ بل هذا الكمبيوتر الصغير الذي منحنا الله اياه نستخدمه في الارض الذي في ورائه ياتيك بكل الاحاديث، هل كالفت في الكتب السته او في الكتب التسعه او في الكتب التي لم تسمع عنها تجدها موجود، يعني ضابط كتاب، فما يبقى لك الا هذا العلم او الفهم الذي يؤتيك الله في دين الله الذي في ورائه. ولذلك علي بن ابي طالب لما قال له كما في الصحيح: يا أبا الحسن، أترك أخصكم من السلام بعلم؟ يعني في علم أنتم أخص به من الناس لذلك ارتقيتم؟ قال: لا والله، العلم مشاع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشاع، يحفظه من يحفظه ويتركه من يتركه، لكن قال: إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه، فالفهم فهم فيما يأتيك. ولذلك أحال الله العلماء على الذين يستنبطون، إنما قالوا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر أولي الفهم. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء العلماء، العلماء الفقهاء، العلماء المستنبطون، العلماء أو الفقهاء المحدثين، وهذه درجة أعلى من درجة العلم. ولذلك نقول: الفارق بعيد بين العلم وإتقان العلم. كثير من الناس يستطيع أن يكون عالم، نعم عالم بمسألة يقرأها ويشعر فيها ويأتي وينقل الأقوال، لكن ليس بالكثير من يبقى هذه المسألة ويردها لأصلها فيبطنها فيعرف أن يقيس عليها. وكما قلت كثيرا كما بينت ابن رشد في كتابه الماتع بداية المجتهد، يبين لك أن هذا رجل غواص يقول: بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، الفارق بعيد كما بين السماء والأرض. فهلموا يا مجالس الذكر والعلم، فإذا مررتم براد الجنة فارتعوا، قالوا: براد الجنة، قال: حلق الذكر وحلق العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على طلب الحديث وحفظه ونشره بين الناس. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض. وأنا أقول هذه الحديث لابد أن تراجع في أسانيدها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم بالأمثلة الكثيرة عن حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشره بين الناس، وأيضا اصطياد من ينشر بين الناس، وسنبين كلاما نفيسا من ذهب لأبي عاصم النبيل. مين أبو عاصم النبيل؟ من أبو عاصم النبيل؟ ها؟ أحسن، تعرف طيب ما اسمه؟ فما أتيك أنا باسم الأول الضحاك تأتي بالثاني، لكن لفظ أبوك هذا جيد، نعم صحيح، أبو عاصم النبيل جبل بحفظك، كان يقول: من تبحر في الحديث رأى الناس بقى. وطبعا ما يقصد به أنه ينتقص من الناس، لا، رأى الناس يفعلون ما يفعل البقر، ايش؟ يمشون خلف الاهواء والشهوات ولا يجعلون القائد لهم ايش؟ حديث النبي. قال: فمن تبحر الحديث علم ان هذا هو العلم الحق. فاذا تكلم مع الناس تكلم هو جبل راس، لما؟ عنده في صدره الوحيان وانتهى الموضوع. نسال الله ان يعلمنا واياكم. فانا وعدت الاخوه بالكلام على هذا الحديث المهم جدا، والحديث الفاصل في مساله قراءه القران. أريد أبي طالب رضي الله عنه لم يكن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجلالة، وهذا حديث في السنن وأيضا رواه أحمد في مسلم. أقول سند الحديث يعني مدار على شعبة، من شعبة؟ ذات التعبير أمير المؤمنين شعبة الذي وقف أمام الناس على أكمع عليها، ثم قال: فقال: أيها الناس، تحسبون أنكم تدخلون على حديث ابن سلم وعلى حديث الفرق؟ هذا الذي كان يدافع بحق على سؤال السنة، هو ده الأمر بحق، كان يدافع عن سنة ابن سلم ليحملها الناس إطلاقية ويحملون منها. شعبة وهجان كان فقه الكف، كان قويا، وأيضا كان قويا على أهل البدع، كان يقول على نفسه: لئن يزني خير له من أن يجلد سر على حديث ابن سلم. شعبة عن عمرو بن العاص عن علي رواه الترمذي على الأعمش أيضا الترمذي. دع أحد لا تقول إن المغار المسألة على عبد الله من القلب، مغار المسألة كلها على عبد الله. الحديث هذا حديث اختلف فيه علماء كثير من القديم والحديث، أما الذين ضعفوا الحديث فهم الشافعي قال: أهل الحديث لا يثبتونه، وأيضا أحمد كان ينكره. قال ابن عطية: عبد الله قد تغير، وإنما يروي هذا الحديث بعد ما كبر، وهذا الكلام ينقله عن من؟ عن شعبة روى الحديث جيد. أيضا الدارقطني قال: جاء موقوفا ومرفوعا والموقوف صح. وهذا الذي لا بد ان نقف معه وقفه طويله حتى لا نرد كلام الدارقطني ردا يشيرنا، لان الدارقطني هذا رجل العلم، طبيب الحديث، لا احد يتقدم الى يديه بحال من الاحوال، فلننظر كلامه فقط. الغرض المقصود هؤلاء ضعاف الحديث، وعلة الحديث هذا غرض. الله رضي الله عنه وارضاه. قالوا في الجلسه والتعليم قالوا تغير لاخره. احفظوا الايمان. يبقى علة الحديث الله، وعبد الله الذي نقل عن تجريحه هو انه كذاب حاشا لله، انه مكروه. صدوق او ثقه، صحيح ولا لا؟ ثقه بالمعنى العام، ثقه لكنه. طيب حديثيا كما درست قبل ذلك، ما حكم حديث المتغير باخره المختلط؟ دعوكم من المتغير، ما حكم حديث المختلط؟ لان المتغير باخره مثل المختلط لكن هي اقل منها ضرر، يعني او هي ارقى منها ضرر. حديث المختلط، المحدثون يقولون حديث المختلط حديث هالك، حديث مختلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلط ومختلط، حديث مختلط. شرحنا هذا قبل ذلك. نعم. يعني ايه بقى؟ وضح، انا عايز توضيح اكثر، اريد توضيح اكثر. ها. حديث المختلط. ها انا ينضف المختلط. المختلط اذا كان ثقه فينظر في حديثه، هل هو قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط؟ ينظر في الراوي عنه. نعم. اه فان كان قبل الاختلاط، ان كان قبل الاختلاط قبل الحديث، قبل الحديث لنا لانه ثقه في نفسه. نعم. والخوف من ايش؟ من اختلاطه ووهمه. فان كان قبل الاختلاط فهذا لا غبار عليه في الحديث. محبوب. صحيح. نعم لا يغبر. واما ان كان قبل الاختلاط وان كانت الروايه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف جدا. لا ينظر في، لكن ينظر، لكن ضعيف. ينظر في القرائن. هل لا ما ينظر في القرائن؟ الاصل ايش؟ الاصل في الروايه بعد الاختلاط. ليش؟ لانني ساقوي جانب الضعف، ساقوي جانب احتمال الوهم انه ده بعد الاختلاط، والاختلاط يدل على الوهم. صحيح ولا لا؟ الا لدى التقصير العام، الا ان تاتي قرينه تثبت لنا انه ضبط لنا هذا الحديث والوهم مرفوع. فهمتم؟ دل عليه مطار الشهر عن الشهر. ويمكن نقف على ذلك حتى تستوعبوا هذا الكلام والاسبوع القادم من الشهر. ما رايكم؟ فهمتم القصه بس الاول؟ الضبط فهمتم؟ يبقى ايش الضبط؟ عبد الله مش مختلط، ده متغير. وطبعا المتغير ده ارقى درجه كبيره من المختلط، لكن اعتبره مختلط. فنقول اختلاط له قولان، راوي قبل الاختلاط وراوي بعده. بعد الاختلاط الحكم هذا صحيح يعني مقبول، بعد الاختلاط هذا يعني مردود. الا نفس اثنان، الا ان تاتي القرائن التي تثبت لنا ضبطه وعدم وهمه، لان التضعيف ليس فيه، التضعيف خوفا من ايش؟ من الوهم. صحيح ولا لا؟ ولذلك ترى هنا في الجرح والتعديل على الرجل قال المجرحون البخاري قال لا يتابع على حديث، لابد ان تقيد كلام البخاري هنا ليس على الاطلاق. احسنت. لابد ان يقال المتابع بايش؟ بعد الاختلاط. انه ليس على الاطلاق، انه الرجل ثقه على الاطلاق. وهنا ابو حاتم يقول تعرف وتنكر. يعني ايش؟ تعرف حين الضبط وتنكر حين الوهم بالاختلاط، او نقول التغير مش الاختلاط. لا الوجوه خلاص اتطهرت و فاهم؟ انا عارف فاهم؟ اي نعم فاهم الحمد لله، لا لكن من طرف الحديث فاهم؟ طيب الحمد لله. يبقى اذا ابو حاتم يقول تعرف وتنكر، يبقى تعرف متى؟ لان ده اقصى ما اخذ عن الرجل. انظر البياقي طبعا النووي ضعفه والبيهقي ضعفه، وكثيرا ما تجد النووي يميل جدا لاراء البيهقي، لو المتدرب في فقه النووي في المجموع ترى يعول كل الاسانيد او يعول الكلام اكثر على ايش؟ على البيهقي. فهنا البيهقي ضعف الحديث فضعف النووي، وهذا المقصود. البيهقي جاب العله فعبد الله هو ايش؟ يبقى لابد انك تعلم ان اقل المجرحين والموفقين لابد هينظروا لمساله التغير. طيب شعبه نفس الامر قد في ذلك والبياقي نقل قد تغير. هنا التوفيق ابن حبان ذكر في استقرار وليس هذا توفيقا على الاطلاق كما بينا قبل ذلك. ام لم نبين؟ بينا في ايش؟ متى بينا؟ لان في التطبيقات على اسانيد مسلم التطبيقات المقترحه دول قطاع اسانيد مسلم فاكرين؟ طيب وهنا العلمي قال توفي تابع الثقه والعلمي ها العلمي معروف من الزائرين والعلمي اخويا متقدر على بلد ابن حبان فهو حتى تطبيق ابن حبان معروف ان العلمي متساهل وابن حبان على ركابه كده نقفل الهوس بتاع طيب ولا لا؟ طيب وطبعا شعبة هذا الكلام في من شعبة جيد ما نقول بذلك نعرفه حين لم يتغير. نقول يعقوب بن شيبة ايضا قال ثقة الحمد لله ابن عدي قال قال ولا باس به. ابن عدي طبعا هذا من المغربين ولا بد لكل طالب حديث ان يقرأ كتاب ابن عدي وهو الكامل انه بياخذ الحديث يبين علالها كلها ويبين لك الكلام في الراوي ثم يلخص لك ما يقال في الراوي. فقال ارجو ان لا باس به ارجو ان لا باس به ده مجهول له صح مقبول لا باس به مردود هذا الكذاب والضاع حاشا لله من الخبيث الذي يقول ذلك لا باس به عند العلماء لان مقبول طبيعه ابن عين يقول هذا الراوي لا باس به ثاني ثاني فارق من اهل العلم لا باس به جرب وجرب كلام اهل العلم ثم نظرنا قال ما قال في العلم لا باس به الا وهو عنده ايش؟ بنفس قال يبقى لا باس به عموما حديثه مقبول طيب ولا لا؟ يبقى ننظر في المعدلين نرى انهم يرون ان الرجل ثقه مقبول لا يرد. ننظر في المجرحين يعرفون ان الرجل ايش؟ نقول لا جرحه فلناخذ قاعدة الحديث بلغني في الرجل فضعيف وايش؟ أو توفيق. طيب لا عندنا قاعدة حديثية تقول إذا ورد في الراوي تعديل وتجريح فإنما أكمل حق فإننا ننظر في الجرح إن كان مفسرا أخذنا به ويقدم عليه على التعديل وإلا يرد الجرح. طب اسمع اديني دليل أهو تعرف دكتور في التقصير وعند الجريعة على التقصير فهل لك المسؤولية قلت بيلتقطها على طول ثوابت يخطف على طول ماشي الأصل في الراوي في الراوي العدالة الأصل في الراوي العدالة صح ولا لا؟ فمش الجريعة عدالة فن يحمل هذا الحديث وإن كان فيه خلاف عريض لكن الراجح قبول هذا الحديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله فبين أنه على العدالة صحيح وجاءنا من التعديل فعلماء أجاب التعديل إيش ما يعد لنا الأصل وهو التعديل ثم جاءنا الناقل عن الأصل وهو التجريح قد نقبله لكن على شرط لأن إيش في من الرواة ما هو متشدد في من الرواة في من العلماء النقد ممن هو يتساهل فلا بد أن نأتي بإيه بتفسير فقالوا لنا أنتم متنطعون أما جاءكم الجرح لما قلتم نخالف بين جرح مفسر وغير المفسر قلنا لسنا ممن يتنطع لابد ان يكون لنا في كل مساله دليل وسلف والسلف في ذلك الرأي الاول اهل الروايه ايه كده بالمثل لا الله اكبر فهذا انا مثل واحد انا عايز مثل اوضح من ذلك نعم احسنت لكن معلوم ان شعبه كان يلقح في الرجال ويدقق جدا احسنت لابد فوق وهذا فعلا من احمد زمان انما اللي كنا جماعه فحل الفحول شيخ البخاري راى رجلا اذا كل مرؤاتنا سقطت ومفيش حد فينا يتعلم ولا يعلم لو شاف واحد بيجي كلنا عمالين نجري في هذه الفوق لا هو بيهتز هزات شديدة لا عن قرينه ابن أبي لا واشتد النكير عليه ولم يأخذ الناس بكلامه وطرحوا كلام مالك وأخذوا بروايته. أيضا عكرمة أشهر مثل عندكم، عكرمة جاء المجرحون يضعفون في عكرمة ويضربون فيه، من الذي طرح كلامهم؟ أسد السنة، لا يرد أحد ضربه بالقنابل ولا بالصواريخ. البخاري، البخاري طرح كلام البشر جميعا في عكرمة وقال هو ثقة عندي، إلى بيأتي بجرح مفسر حتى أطرح الرجل، ولذلك طرح حديث عكرمة موجودة في البخاري، فتلاحق في سماء البخاري وطرح كلام المجرحين فيه. لما؟ لأن الجرح غير مفصل. إذا عندنا تلف بفضل الله، لما أتانا التعديل الذي يثبت لنا تقسيم تعديل المسلم الراوي وأتانا الجرح، فلم نجد جرحا مفسرا إلا بتفسير واحد وهو التغير. قبلنا ولم نرده، قبلنا الجرح وقلنا الراوي فيه إلا وهو التغيير، فنقول هذا التغيير يجعلنا نقف وقت الآن، إما أن نقول مردود على الدوام على الإطلاق، وإما نقول مردود لحظيا حتى لنب ها القرائن التي تثبت لنا ايش وقد جاءت القرائن. من هذه القرائن شعبة نفسه كما هو عن البغوي قال هذا الحديث ثلث رأس مالك، ولو كان ضعيفا ما قال هذا شعبة صفع روعة على ولي، يعني نقول عاش دهره يتذكر هذه الصفعة على ولي من هذا الحديث، ومر بها ذهب الى مكه والى الحجاز والى المدينه ويرجع قال هذا من عندكم الحديث، فيرجع قال اضرب عليه طب، يعني مره مكي ومره مدني ومره كفري وبصري اضرب على هذا الحديث. والمقصود افتى عمره بطرف الحديث فيقول على حديث ضعيف صوت راس مالي، اي دلاله انه ضبط لها هذا الحديث. ايضا عندنا من الادله الاخرى تثبت هذا الحديث، أنا قد وردت أحاديث أخرى بهذا المعنى، التضعيف له كان أيضا من أجل الوقت، حديث سعيد بن عياش، حديث ابن عمر، أيضا كان العلة فيه هو سعيد بن عياش، لأنه رواه عن غير إيش؟ الشاميين، وأن تدل على أن الحديث أصل ورد بأدلة كثيرة جدا، لولا أن حديث جابر فيه متروك وكذاب، لقلنا هذا الحديث أيضا يعضد كما قال ابن حجر، إذا وجدت الطرق قد كفرت، وكانت هذه الطرق من الضعف في المكان، علمت أن الحديث إيش؟ أصل، لابد أن تعلم أن له أصل. وأيضا من الأدلة الثابتة أن تثبت لك هذا الحديث أن علي بن أبي طالب هو الذي يثبت هذا، رأى الحديث يثبت مثل هذا، فهذه دلالة على أن علي وجاء موقوفا بسند كالشمس، سند صحيح لا مدخل فيه، وقد وافق المخالف حتى على صحة الإسناد الذي جاء على علي موقوفا أنه قال لا يقرأ الدين بالقرآن، وأن يثبت هذا الحديث وهو المخطب نفس الأمر يفتي بمثل هذا الذي أفتاه عليه، فكل هذه تدل لنا على أن الرجل قد ضبط لنا هذا الحديث. وتفصيل الكلام إن شاء الله عليه وعلى حديث إسماعيل بن عياش يكون الأسبوع القادم، حتى يعني الإخوة تكون ضبطوا في مسألة التقعيد في مسألة الجرح والتعديل، ويعني نبين هذا تفصيل الأسبوع القادم. أي سؤال؟ المصححين أيضا من الأدلة طبعا هذا هؤلاء من المتقدمين يعني فحول، وان قلنا بالترمذي، الترمذي هذا من الترمذي؟ تعرفون من الترمذي؟ الترمذي الاعمى عشان تعرفوا من الترمذي، تعرفون من الترمذي؟ حتى ولو كنت بتتساهل في بعض الشيء من التصحيح، الترمذي هذا فحل من الفحول، الترمذي كفاه منقبه انه تلميذ للبخاري والبخاري يروي عنه، تعرفون ذلك ولا ما تعرفون؟ فعامة ان شاء الله هذا سياتي باذن الله الاسبوع القادم.